خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من الحكمة الفارسية: إذا كان القدر حق فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طبع فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصد فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. أدب. الشاهنامة. الشاهنامة كلمة فارسية معناها كتاب الملوك، والمقصود بها الملحمة الفارسية. في الأدب الفارسي هناك العديد من الشاهنامات، ولكن أشهرها جميعا شاهنامة الفردوسي، والتي تعتبر من أهم الآثار الأدبية الخالدة. يبلغ عدد أبياتها نحو 60,000 بيت من الشعر، وتتناول مواكب الملوك والأبطال على أرض فارس منذ عهدها الأسطوري وحتى مشرق الفتح الإسلامي. لا تتناول الشاهنامة سير الأبطال والحروب فقط، بل هي مزيج من قصص الحرب والحب والحكايات الشعبية والأسمار، تتخللها مشاهد جمالية وصور أخلاقية تمتلئ بالأمثال والحكم والمواعظ. ألفت الشاهنامة في القرن الرابع الهجري، وقد أمضى الفردوسي نحو 30 عاما من عمره منقطعا لكتابتها ومنشغلا عن تدبير أموره الخاصة. ترجمت الشاهنامة الفارسية إلى أكثر اللغات الحية في العالم. مثل: اطعم مطعوم ولا تطعم محروم. هذا المثل الشعبي ليس كما يبدو من ظاهره دعوة لعدم العطف على المحرومين ومساعدتهم، وإنما هو مثل يضرب لموقف تكون فيه مضطرا لاختيار واحد فقط من اثنين يستحق كل منهما العطف. الأول مطعوم، وهو من كان غنيا ثم دارت عليه الأيام فافتقر، والثاني محروم، وهو الفقير المتعود على الحرمان من يومه. فمن منهما تطعم إذا لم تكن قادرا على إطعام الاثنين؟ المثل يقول: الأولوية لمن افتقر بعد عز. اطعم مطعوم ولا تطعم محروم. علم. أثقل ثمرة في العالم. أثقل ثمرة في العالم ثمرة يصل وزنها إلى حوالي 22 كيلو جرام. هذه الثمرة تشبه جوزة الهند، وتحتاج إلى 8 سنوات لاكتمال نضجها. يحمل هذه الثمرة نوع فريد من الأشجار يبلغ ارتفاعه حوالي 24 مترا، ولا تبدأ في الإثمار إلا بعد 30 سنة من زراعتها. هذه الشجرة الفريدة تنمو في مكان واحد من العالم، وهو جزيرة من جزر سيشيل. من المعتقدات الشائعة أن ثمرة هذه الشجرة تمد من يأكلها بالقوة والنشاط الخارق، ولذا فإن الإقبال كبير على قطفها وأكلها. طرفة. يا سيدي، لقد حضرت إليك من مكان بعيد، وكنت أثناء سفري أسمع الناس تتحدث عن كرمك وسخاء يدك. هل ستعود من نفس الطريق الذي أتيت منه؟ نعم يا سيدي. أرجو أن تكذب هذه الإشاعة عني. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.